السؤال الخامس صفحة 51، ما الفرق بين الكرامات والخوارق الشيطانية؟ الفرق بين الكرامات والخوارق الشيطانية هو أن الكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد رجل صالح، على يد صالح من عباد الله. وأما الخوارق الشيطانية فهي أمر خارق للعادة يجري على يد رجل كافر أو ضال أو عدو للدين ونحو ذلك. والفرق بين الكرامات والخوارق الشيطانية كثيرة. أولا، أن الكرامات نتيجة الإيمان والتقوى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأعظم فرقان أنك تنظر في فعله وقوله وعقيدته، هذا الذي وقعت له هذه الخوارق. فإن كان من أهل الإيمان والعمل الصالح والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وترك البدع، فإن هذا علامة على هذا أنه كرامة. وأما إن كان على خلاف ذلك فهذا يكون خارقا شيطانيا. هذا واحد. ثانيا، الكرامة لا يستعان بها على معاصي الله عز وجل أو على الشرك أو على البدع، وإذا وقع هذا عرفنا أنها من الشيطان. أيضا أصحاب الخوارق الشيطانية يعني يعرفون بترك الصلاة ويعرفون بالفواحش ويعرفون بالظلم ويعرفون بالكذب، ولهذا لا بد أن يكون فيهم هذا لا بد أن يكون فيهم هذان الوصفان، الأول الكذب والثاني الإثم، لقول الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والأفاك هو كثير الكذب، والإفك الكذب، والأثيم هو كثير الإثم. والشيخ ذكر يعني عدة أشياء يعني يتضح بها المقام، منها قراءة آية الكرسي، ومنها استعاذة بالله من الشيطان، واستعاذة بالله من بالمعوذات الشرعية، وليس بالمعوذة، كان خطأ مطبعي الذي في صفحة 52. وكذلك يعني مما يعرف دعاء الله عز وجل ونحو ذلك.